بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل ما بقي من هذا الكتاب النافع المبارك، كتاب شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، يعني أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم. يعني أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم، فخلفوا الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته، والنهي عن معاصي الله، والذب عن دينه. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على خلفائي. قالوا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا أيضا. فالعلماء في مقام الرسل بين الله وبين خلقه، كما قال ابن المنكدر: إن العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل عليهم. وقال ابن عيينة: أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه، الأنبياء والعلماء. ولهذا المعنى سمى الإمام ابن القيم رحمه الله أحد كتبه بإعلام الموقعين عن رب العالمين. فالعالم بين الله وبين خلقه، لأنه هو الواسطة في نقل الدين الذي تلقاه عن المرسلين، لأن الرسل واسطة بين الله وخلقه في بيان دينه. والعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم. وقال سهل التستري: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، ايش تقول في رجل حلف على امرأته كذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول. وليس هذا إلا لنبي أو عالم، فاعرفوا لهم ذلك. ورأت امرأة من العابدات في زمن الحسن البصري. الآن بعض تأكيد لهذا المعنى. بعض الناس ربما يعني يتطاول في بعض المجالس على بعض العلماء، ثم يحصل له مسألة في طلاق أو في شيء من هذا القبيل، فيذهب إلى من كان يطعن فيه أو يقدح فيه أو يسخر منه، فيسأله عن الحق في ذلك. فاعرفوا لهم ذلك، يعني اعرفوا لأهل العلم قدرهم. بعض الناس ما يعرف قدر العلماء إلا إذا اضطر في مسألة معينة يرى أنه يستفتي فيها العالم، فيعرف قدر العالم حينئذ. بينما الأصل أن يعرف قدر العالم كل وقت، لما يبذله من جهود عظيمة في نفع الناس وفتواهم وتعليم من الخير ودلالتهم على الحق والهدى. نعم. ورؤيت امرأة من العابدات في زمن ورأت امرأة من العابدات في زمن الحسن البصري كأنها تستفتي في المستحاضة في منامها. ورأت امرأة من العابدات في زمن الحسن البصري في منامها كأنها تستفتي في المستحاضة. فقيل لها: أتستفتين وفيكم الحسن وفي يده خاتم جبرائيل عليه السلام. وفي هذا إشارة إلى وراثة الحسن ما جاء به جبرائيل من الوحي بخاتمه. ورأى بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا رسول الله، قد اختلف علينا في مالك والليث، أيهما أعلم؟ لعل الأثر اللي مر معنا كأنها تستفتى في المستحاضة، يعني تستفتيها امرأة في ذلك. فقيل لها: أتستفتين وفيكم الحسن؟ تستفتينا وفيكم الحسن وفي يده خاتم جبريل. نعم. ومثل هذه المنامات يذكرها العلماء استئناسا. نعم.

وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فيه إشارة إلى أمرين: أحدهما أن العالم الذي هو وارث للرسول حقيقة كما أنه ورث علمه فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول العلم، وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده. أحدهما أن العالم الذي هو وارث الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كما أنه ورث علمه ينبغي أن يورث العلم كما ورث الرسول صلى الله عليه وسلم العلم. فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول العلم، وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصنيف ونحو ذلك مما ينتفع به بعده. وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالعالم إذا علم من يقوم به بعده فقد خلف علما نافعا وصدقة جارية، لأن تعليم العلم صدقة كما سبق عن معاذ وغيره. والذين علمهم بمنزلة أولاده الصالحين يدعون له، فيجتمع له بتخريف علمه هذه الخصال الثلاث. هذه فائدة عظيمة ثمينة جدا، فانتبه لها. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. الثلاث تجتمع للعالم، لأنه ورث علما ينتفع به، ويبقى علمه صدقة جارية ينتفع الناس بعلمه بكتبه بتصانيفه، فتبقى صدقة جارية. انظر هذه الصدقة الآن التي بين أيدينا للإمام بن رجب وغيره من كتب أهل العلم، التي هي صدقة جارية لا يزال الناس ينتفعون منها علما ويحصلون خيرا ونفعا. وأيضا قوله في الحديث: أو ولد صالح يدعو له، فإن طلاب العالم الذين تعلموا عليه وتلقوا العلم عنه بمنزلة أولاده الصالحين، بل إنه في بعض الأحوال يكون بعض طلاب العالم أبر للعالم من أولاده في دعائهم له ونشرهم لعلمه وأشياء من هذا القبيل كثيرة، فقد يكون أبر من أبنائه به. فالحاصل أن العالم هذه الأمور الثلاثة كلها تجتمع له، التي لا تنقطع بعد الموت: علم نافع، وصدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وهنا نذكر أيضا أو نتذكر أيضا قول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة ياسين: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذه الآية فيها أن الكتابة لعمل العبد كتابتان: كتابة لعملك، صليت، صمت، تصدقت إلى آخر، يكتب العمل أول بأول. وثمة أمر آخر يكتب أيضا: نكتب ما قدموا وآثارهم، لنكتب آثارهم، وهو أثر العابد أو أثر العالم أو أثر الناصح أو أثر المعلم أو أثر المتصدق، هذا يكتب. فمثلا رجل بنى دارا للأيتام وصاروا يأوون إليها ويسكنون فيها ومات، بعد موته لا يزال يكتب له هذا العمل، كل يوم يكتب له هذا العمل. ورث كتبا للعلم لا يزال يكتب له، ورث علما ينتفع به لا يزال يكتب له حتى بعد موته. ولهذا بعض الناس هم من سنوات ومئات السنوات أموات في قبورهم، لكن كل يوم يكتب لهم. وهناك أناس يمشون الآن على وجه الأرض ولا يكتب لهم عمل صالح، يكتب لهم سيئات. وفي أناس في بطن الأرض أموات مدفونون، كل يوم يكتب لهم عمل صالح، كل يوم يكتب لهم عمل صالح، وثمة أشخاص يمشون على أقدامهم على وجه الأرض تمر الأيام والشهور لا يكتب لهم إلا السيئات والآثام والعياذ بالله. فإن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدهم وآثارهم، أي كما أنه يكتب عمل المرء أيضا يكتب أثر عمله. وإذا كان الإصلاح والدعوة والتعليم يكتب للمصلح هذا العمل، فكذلك والعياذ بالله المفسد. بعض المفسدين مات ودفن ولا يزال فساده في الأرض موجود، فكل ما فعل الناس هذا الفساد الذي هو كان سبب فيه يكتب له، يكتب عليه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبع، لا ينقص من أوزارهم شيء. نعم. والأمر الثاني أن من كمال ميراث الرسول، أن من كمال ميراث العالم للرسول عليه السلام أن لا يخلف الدنيا، أن لا يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرسول، وهذا من جملة الاقتداء بالرسول وبسنته في زهده في الدنيا وتقلله منها واجتزائه منها باليسير. لكن قال عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ناصحا: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. كما كان سهل التستري يقول: من علامة حب السنة حب الآخرة وبغض الدنيا، وألا يأخذ منها إلا زادا بلغة إلى الآخرة. وقال مالك بن دينار: إنما العالم الذي إذا أتيته في بيته فلم تجده قص عليك بيته. يعني عرفت حاله من بيته، يعني إن ما فيها تعلق بالدنيا. نعم. رأيت حصيرة الصلاة ومصحفه ومطهرته في جانب البيت ترى أثر الآخرة. وكان فضيل يقول: احذروا عالم الدنيا لا يصدق. ترى أثر الآخرة، إذا دخلت في بيته ترى أثر الآخرة، كتاب العلم قريب منه والمصحف ومكان يصلي فيه، وترى أثر الآخرة. بينما الله المستعان، يعني الآن عندما يعني يدخل في بيت كثير من الناس ترى أثار الدنيا، وخاصة الفتن، الفتن تملأ البيوت، ولهذا تمرض القلوب مرضا عظيما وتضعف الإيمان وتخلخل الدين وتؤثر حتى في العقيدة والخلق. نعم. وكان الفضيل يقول: احذروا عالم الدنيا لا يصدكم بسكره. ثم قال: إن كثيرا من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر، أشبه منه بزي محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمدا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. وكان يقول: العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يزاد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهكذا كان حال العلماء الربانيين كالحسن وسفيان وأحمد، اجتزأوا من الدنيا باليسير إلى أن خرجوا منها لم يخلفوا سوى العلم، مع أن بعضهم كان يلبس لباسا حسنا ويأكل أكلا متوسطا بعيدا من التقشف كالحسن البصري، فإنه كان يأكل اللحم كل يوم، كان يشتري بنصف درهم لحما فيطبخه مرقة طيبة فيأكل منه هو وعياله ويطعم كل من دخل عليه، وكان يلبس الثياب الحسنة، وهو مع هذا أزهد الناس في الدنيا وما زاحم على شيء منها قط. وكان الناس إذا دخلوا عليه خرجوا من عنده ولا يعدون الدنيا شيئا، وما رأوا أشد احتقارا لأهل الدنيا منه. وكانوا يدخلون، يعني هذا يفيد أن الزهد في الدنيا أن لا تكون الدنيا في قلب الإنسان، لا تكون الدنيا في قلبه، يعني قد تكون الدنيا في يده لكنه زاهد وليست مستولية على قلبه ولا مسيطرة عليه، زاهد فيها. وهذا يعرف في كثير من الزهاد، يعني مع زهده عنده دنيا، فتح الله عليه من الدنيا ويسر له من أبواب الخير فيها، لكنها لم تشغله عن الآخرة ولم تلهي عن الآخرة. ومن الناس قليل ذات اليد وليس زاهدا في الدنيا، قلبه كله متعلق بها مع قلة ذات يده. نعم. وكان أصبح العبرة بالأمر في حقيقة الزهد عدم تعلق القلب وانشغاله بالدنيا وأن تكون أكبر هم الإنسان. ولهذا جاء في الحديث: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم. وكانوا يدخلون عليه في مرضه يعودونه، وليس في بيته إلا سرير مرمول هو عليه، وليس في بيته قليل ولا كثير. قال حتى قال ابن عون: إنما استبد الحسن الناس إلا سرير مزمول عليه، وليس في بيته إلا سرير مزمون هو عليه، وليس في بيته قليل ولا كثير. حتى قال ابن عون: إنما استبد الحسن الناس بالزهد في الدنيا، فأما العلم فقد شورك فيه. وكان الحسن يقول: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المجتهد في العبادة، القائم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى محمدا فقد رآه غاديا ورائحا، لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، إنما رفع له علم فشمر إليه. وكان سفيان الثوري أشد تقشفا في ملبسه من الحسن، حتى كان من يراه ولا يعرفه يظنه. أعد من قوله: وكان الحسن يقول. وكان الحسن يقول: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المجتهد في العبادة، القائم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى محمدا فقد رآه غاديا ورائحا. لا، هذا مرة معنا وليس داخل فيه، تنتقل مباشرة. وكان سفيان الثوري، وكان سفيان الثوري أشد تقشفا في ملبسه من الحسن، حتى كان من يراه ولا يعرفه يظنه من السؤال. من السؤال يظنه السؤال من السؤال يسألون الناس. نعم. وكان مع شدة ورعه إذا وجد الحلال أكل منه طيبا، وإن لم يجد حلالا استف الرمل، وربما بقي ثلاثا لا يطعم شيئا مع عرض الناس عليه الأموال الكثيرة. وكان إذا شبع من الحلال يزيد في عمله ويقول: أطعم الزنجية وكده. أطعم الزنجية وكده. وكان أزهد الناس في الدنيا في زمانه، حتى كان يتعرى بمجلسه عن الدنيا، ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء أذل منهم في مجلسه، ولا الفقراء والمساكين أعز منهم في مجلسه. وكان الخوف قد غلب عليه، فلما مرض مرض الموت حمل ماؤه إلى طبيب فقال: ليس لهذا دواء، هذا قد فتت الحزن والخوف كبده. ويقال: لم يكن في زمانه من هو أخوف لله منه، ولا من هيبة الله في صدره أعظم منه. ولما مات قال بعض العلماء: معشر أهل الهوى، كل الدنيا بالدين، فقد مات سفيان، يعني ما بقي بعده أحد يستحيا منه. وأما الإمام أحمد فكان أشد منهما تقشفا في عيشه، وأكثر صبرا على خشونة العيش للقلة، وكانت معيشته من حوانيت له، ورثها من أبيه، ويأخذ أجرها في الشهر دون 20 درهما. وأكثر صبرا على خشونة العيش وقلته. وأكثر صبرا على خشونة العيش وقلته، وكانت معيشته من حوانيت له. فكانت معيشته من حوانيت له، ورثها من أبيه، ويأخذ أجرها في الشهر دون 20 درهما. ومات لم يخلف إلا قطعا في خرقة له، كان وزنها دون 0.5 درهم. وترك عليه دينا قضي عنه من أجرة حوانيته مع كثرة ما كان يرد عليه من الخلفاء من الجوائز والصلات. وكان يحيى بن أبي كثير من العلماء الربانيين المتوسعين في العلم، وكان يقال إنه لم يبق على وجه الأرض مثله. وكان حسن الثياب حسن الهيئة، فلما مات خلف 30 درهما كفنوه بها رحمه الله. وكان محمد بن أسلم الطوسي من العلماء الربانيين الزهاد، فمات ولم يخلف سوى كساءه ولبده، فوضعوهما على نعشه وإناء للوضوء تصدقوا به، فكان النساء على السطوح يقولون في جنازته: هذا العالم الذي خرج من الدنيا، وهذا ميراثه الذي على جنازته، ليس مثل علمائنا هؤلاء عبيد بطونهم، يجلس أحدهم للعلم 2 أو 3 فيشتري الضياع ويستفيد المال. وقال العباس بن مرثد: سمعت أصحابنا يقولون صار إلى الأوزاعي أكثر من 70,000 دينار من السلطان من بني أمية. فلما خلف 7 دنانير فلما مات خلف 7 دنانير بقيت بقية وما كان له أرض ولا دار. قال العباس: نظرنا فإذا هو أخرجها في سبيل الله والفقراء. وقد وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بأوصاف منها: الخشية والخشوع والبكاء كما سبق ذكره، ومنها احتقار الدنيا والتزهيد فيها كما قال تعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقيل للإمام أحمد: إن ابن المبارك قيل له: كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: الذي يزهد في الدنيا ويقبل على أمر الآخرة. فقال أحمد: نعم، هكذا ينبغي أن يكون. وكان أحمد ينكر على أهل العلم حب الدنيا والحرص على طلبها. واعلم أنه إنما أهلك أهل العلم وأوجب إساءة ظن الجهال بهم. واعلم أنه إنما أهلك أهل العلم وأوجب إساءة ظن الجهال بهم وتقديم جهال المتعبدين عليهم ما دخل عليهم من الطمع في الدنيا. وقد رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يقص، فقال له: لأسألنك مسألة فإن خرجت منها وإلا علوتك بهذه الدرة. فقال له: سل يا أمير المؤمنين. فقال له: ما ثبات الدين وزواله؟ فقال له: ثبات الدين الورع وزواله الطمع. فقال له: قص فمثلك يقص. وهذا السؤال من علي رضي الله عنه لهذا القاص فيه إشارة إلى أن من نشر علمه للناس وتكلم عليهم ينبغي أن يكون ورعا عما في أيديهم، غير طامع في شيء من أموالهم ولا أرزاقهم ولا اجتلاب قلوبهم إليه، وإنما ينشر علمه لله عز وجل ويتعفف عن الناس بالورع. وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي واد من أوديتها هلك. وقال أبو حازم الزاهد: لقد أتت علينا برهة من دهرنا، وما عالم يطلب أميرا، وكان الرجل إذا علم اكتفى بالعلم عما سواه، فكانت الأمراء تغشاهم في منازلهم. قبلها لقد أتت علينا برهة من دهرنا وما عالم. قبلها سنن ابن ماجه. وفي سنن ابن ماجة عن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم. إلى قوله لم يبالي في أي واد بعده، في أي واد من أوديتها هلك بعده. وقال أبو حازم الزهد: فالحرص على الدنيا والطمع فيها قبيح، وهو من العالم أقبح، فإذا كان بعد نزول الشيب فهو أقبح وأقبح. لبس بعض العلماء من التابعين ثيابه وتهيأ ليمضي لبعض الملوك، فأخذ المرآة فنظر في لحيته طاقة شيب، فقال: السلطان والشيب. ثم نزع ثيابه وجلس. غير موجود. هذه في نسختي زائدة أو حتى في النسخة هذه؟ عندكم في الأخير تأتي. ستأتي في الأخير. وقال أبو حازم الزاهد: لقد أتت علينا برهة من دهرنا، وما عالم يطلب أميرا، وكان الرجل إذا علم اكتفى بالعلم عما سواه، فكانت الأمراء

وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وهذه الرسالة مثل ما رأيتم مليئة بالآثار والنقول والفوائد العظيمة التي جدير بطالب العلم أن يقرأها متأملا. وقراءتنا هذه أردنا أن نذكر بهذه الرسالة وقيمتها وأهمية مطالعة طالب العلم لها، وإلا فإن حق أن تقرأ بأنات وتمهل وتأمل في ما حوته يعني من خير وفائدة عظيمة، لكن الإخوة يعني بالقراءة السريعة رأوا أن حتى يكفي الوقت الذي مقرر لاستكمالها وقراءتها كاملة. وإلا إذا انفردت بنفسك وقرأتها بأنات وتأملت فيها وجعلتها أيضا تقرأها مرة من بعد مرة، فإنها تشحذ كما ترى في نفسك معاني عظيمة من الخير والعلم والرغبة والخشية والزهد، ومعاني جليلة جدا بثها الإمام بن رجب رحمه الله تعالى، ونحسبه من العلماء الربانيين، فبثها في هذه الرسالة النافعة المفيدة. فنسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.